تستحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مرت من الآيات في سورة المائدة التي تبين موقف المنافقين واليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يراوغون ويعتدون ويتلاعبون بالأحكام وهم يعرفون الحق ولا يريدونه. ثم قال جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله تبارك وتعالى بعد أن بين أن المنافقين واليهود سماعون للكذب وأكالون للسحت وأنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي يطمعون فيها أن يكون الحكم منه أخف مما عندهم في التوراة، وقد ذكرنا بعض ذلك في الدرس الماضي، وهو أنهم كانوا غيروا حكم الزنا من الرجم إلى الجلد والتشهير، ولما زنى منهم رجل وامرأة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحكم في هذه القضية. قالوا: فإن حكم على وفق ما تريدون فخذوه، وإن حكم بغير ذلك فاحذروا أن تبينوا له ما في التوراة. حكم بالرجم فلا تبين له أن في التوراة الرجم. الله تبارك وتعالى يقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. هذا تعجب واستفهام لحال هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون الحكم الذي يؤمنون به، وذهبوا إلى التحاكم عند من لا يؤمنون به، لم يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وخبروها عندهم في الصواب، ويعرفون حكم الزنا وحكم القتل في توراتهم، ومع هذا جاءوا إليك وهم يعتقدون أن حكمك غير صحيح، ولكنهم يقولون في مجيئهم هذا: نريد أن نذهب إلى هذا الرجل حتى أن الله تعالى إذا احتج علينا لما لم ننفذ ما في التوراة نقول إن هذا نبيك هو الذي قال لنا هذا الكلام، وهم لم يؤمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يعلمون بما في توراتهم أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، الذي في التوراة هو حكم الله تعالى وهو أنزله عليهم لأجل أن يرجعوا إليه لكنهم لا يرجعوا. قال ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي أن هؤلاء اليهود ليسوا مؤمنين حتى لو اتبعوا التوراة بالظاهر، فإن التوراة فيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنهم لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فهم لم يتبعوا التوراة، فحينئذ هم كفار وليسوا بمؤمنين. فمن حين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من لم يؤمن به فهو كافر، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. يقول الله جل وعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة، التوراة أحد الكتب التي أنزلها الله تعالى، وقد أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وهي تشتمل على الهدى والنور، فهي تهدي من ضل وتنير من أظلم، تهدي من اتبع أحكامها وسار على ما فيها، وهذا قبل مسكها بالقرآن. أما بعد نزول القرآن فإنه لا يجوز لأحد أن يرجع إلى التوراة أو الإنجيل، وإنما هي منسوخة، وإن كان يجب الإيمان بها لكنها منسوخة، فما فيها من خير فهو موجود في القرآن ويزيد عليه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون من بني إسرائيل، من موسى عليه السلام إلى عيسى، فهم حكموا بها، الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره ولم يتمردوا مثل بعض الذين يدعون الاتباع للأنبياء وهم ليسوا كذلك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل كلهم التزموا بالتوراة والإنجيل ورجعوا إليها وأسلموا لله تعالى، يحكمون بها للذين هادوا الذين رجعوا إلى الحق من اليهود وغيرهم، والربانيون يحكمون أيضا بها من علماء عباد والأحبار وهم العلماء دون ذلك. فالربانيون والأحبار هم العلماء العباد، الرباني هو العالم العابد، والحبر هو العالم، يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما فهموه وعرفوه وحفظوه من كتاب الله تعالى وهو التوراة، وكانوا عليه شهداء، أي يشهدون بما في هذا الكتاب من الحق. وهذا يبين لنا أن المطلوب من الإنسان إذا عرف الحق أن لا يحيد عنه وأن يلتزم به لئلا يكون فيه شبه من اليهود، فاليهود عندهم العلم لكن لا يعملون، ولهذا استحقوا الغضب من الله تعالى، ندعو عليهم في كل لحظة في كل ركعة. ثم نبه الله تبارك وتعالى إلى خشيته فقال فلا تخشوا الناس واخشون، الذي يستحق الخشية والذي يستطيع أن يعمل ويؤثر وهو الله جل وعلا، فإنه هو الذي ينفع ويضر ويغني ويفقر ويعز ويذل. فإذا كان أحد يريد أن يخشى أحد فإنما يخشى ذا التأثير، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور، وحينئذ فالواجب على الإنسان أن يخشى ربه ولا يخشى الناس، لأن الناس مخلوقون عبيد مثله ليس لهم من الأمر شيء. فلا تخشوا الناس واخشون، والخشية نوع من العبودية لله يجب أن تكون خالصة. وإذا كان الإنسان يخشى ربه تأدب معه، لأنه يخشى إذا خالف الأوامر والنواهي العقاب، ومن أمن العقاب ساء الأدب. فالإنسان الذي لا يخشى الله لا يبالي بعمل المنكرات، ترك الواجبات. أما الإنسان الذي يخشى الله تعالى فإنه يتأدب ويحسب لكل ذنب حسابا، وإذا وقع في معصية أحس كأن ذنبه جبل يريد أن ينهد عليه. بينما الإنسان الذي لا يخشى الله لا يحس أن ذنبه إلا كذباب وقع على أنفه فأشار بأصبعه إليه فطار. ولهذا قال جل وعلا فلا تخشوا الناس واخشوا، ثم قال جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي، الآيات التي أنزلها الله تعالى ليست محلا للتجارة ولا للبضاعة، وإنما هي أوامر ونواهي ومواعظ وعبر. وكان يهود يساومونهم علماؤهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال بموجب ما يدفعون لهم من أموال. فلو أن إنسانا طلب منه فتوى في مسألة من المسائل مقابل مبلغ من المال فهذا ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لأن متاع الدنيا والأموال التي يحصلها مهما كثرت وعظمت إلا أنها قليلة لا تساوي شيئا في مقابل ما عند الله. وآيات الله تعالى ثمنها غالي لا يصلح أن تشترى بالدينار والدرهم والمتاع. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، والتحليل والتحريم بغير برهان أكبر الكبائر. ولهذا عد الله تعالى مع الشرك قرينا أو أشد أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأيضا كمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان. فموضوع التحليل والتحريم هذا تشريع، وهذا إنما هو من حق الله تعالى، والمفتي هو يخبر ويبين فقط، وليس يضع من عنده شيئا، فإن وضع فهو طاغوت. ولا يدخل في هذا القياس، فإن القياس عمل يحتاج إلى اجتهاد أهل العلم، وهو أيضا من جنس الإخبار وليس من وضع أحكام جديدة، وإنما هو الحاق فرع بأصل لتوفر علة تجمع بينهما فيكون الحكم واحدا. ومن شدة ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كانوا يتدافعون الفتوى، فلا يفتي أحدهم وفي المجلس من هو أعلم منه، لكنهم لم يكونوا يكتمون العلم، إذا سئلوا وهم يعلمون بينوا. ثم ختم الآية بقوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسيأتينا في آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية ثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ذكر المفسرون رحمهم الله في هذه الآيات توضيحا، قال السدي يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. فإذا أن الإنسان يعرف الحق ويؤمن بأنه هو الحق ولكنه لا يريده وحكم بغيره، فإنه يعتبر ظالما وفاسقا. وأما إذا كان تركه وأنكر أن يكون هو الحق وجحده وهو يعرف الحق، فإن هذا يكفر بجحوده. وقال الشعبي: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذا في النصارى. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال ايضا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وعلى هذا فلو ان انسانا يعرف الحق، وهذا كحال من يعرف مثلا حكم شرب الخمر ويشرب الخمر، يعرف أن الخمر حرام ويشربها فهو بهذا ظالم وفاسق. أما من يقول إن الخمر ليست حراما والنصوص بين يديه فهذا يكفر. كذلك من يمارس الزنا فإنه مرتكب كبيرة ويفسق بهذا ويعتبر ظالم لكنه لا يكفر. ومن يقول الزنا حلال ولو لم يعمل فإنه يكفر. فكذلك من لم يحكم بما أنزل الله وهو يعلم أن ما أنزل الله هو الحق وأنه هو العدل لكنه لهوى في نفسه وطمع حكم بغيره فإنه يفسق بهذا ولا يكفر. أما إذا كان يرى أن حكم غير الله هو الحق وأن حكم الله باطل فإن هذا يعتبر كافرا. وهذه القضايا ونحوها من القضايا الهامة في حياة الناس. فالإنسان إذا ثبت عنده الحكم بدليله وجب عليه الإذعان والاستسلام بأمر الله تعالى وليس له الحق في رفضه بل يجب عليه أن يقبله ولا يتردد في أخذه وقبوله لأنه حق وصدق وعد جاء من عند الحكيم الخبير العليم بما يصلح الناس ويجنبهم الخطر والزلل. ثم قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم أي كتبنا على اليهود فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس. ويهود يقولون إن اليهودي من بني قريظة ليس مثل اليهودي من بني النضير. فدية اليهودي من بني قريظة 50 ودية اليهودي من بني النضير 100. وإذا قتل يهودي من بني النضير يهوديا من بني قريظة فإنه لا يقتص منه وليس العكس كذلك. فإذا أن قرضي قتل من بني النضير فإنه يقتص من القرضي. فالله تعالى يكذبون وهم جاءوا يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ليه جايين عندك؟ لماذا جاءوا يسألون وهو مكتوب في توراتهم أن النفس بالنفس؟ ما في فرق بين يهودي ويهودي كلهم يهود لكنهم فرقوا لأنهم يعتبرون بني النضير هم الأشراف وبني قريظة من سائر الناس. صراع طبقي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكذلك الأجزاء العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالصحيح. كل هذه الجزئيات مبينة والله تعالى يحكيها لنا عنهم، وهي تشريع لنا وبيان لهذه الأحكام أنها عندنا كذلك. فالنفس تقتل بالنفس سواء كان رجلا أو امرأة، فيقتص من الرجل بقتله المرأة وكذا العكس، وكذلك العين بالعين، إذا أن أحدا فقع عينا أو أتلفها فإنه تفقع عينه بشروط القصاص وهي المماثلة، وكذلك الأنف، لو أن إنسانا قطع أنفا فإنه يقطع أنفه يجدع، والأذن بالأذن، لو أن إنسانا طلع إذن شخص أو قطعها، وكذلك الأسنان سن بسن، سواء كان سنا أو نابا أو ضرسا، ولا بد من التماثل بينها. والجروح قصاص، لواحد ضرب شخص مع رجله أو مع رأسه أو مع بطنه فالجروح قصاص، أي أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى، وقد مرت بنا مفصلة في درس مضى. فمن تصدق به فهو كفارة له، أي لو أن الإنسان تصدق بهذه الجناية على قريبه أو عليه هو، فإن هذا له أجر عظيم وثواب جزيل. فلو أن إنسانا فقعت عينه أو كسرت سنه أو قطعت يده فسامح أجاني، فإن هذا له كفارة. أو أن إنسانا قتل شخصا فتنازل أهل المجني عليه، أهل القتيل تنازلوا عن الجاني، فإن هذا أيضا له أجر عظيم. ثم قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، لأن الإنسان إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنما حكم بالجور ولم يحكم بالعدل، لأن أحكام الله هي العادلة، وترك أحكام الله والحكم بغيرها هذا جور وظلم. فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، لأنه ترك الحق وأراد غيره، فحينئذ يعتبر عمله عمل ظالم من الظلمة. والواجب على الإنسان أن يكون ملتزما بأحكام الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل الذين يقرؤون على المرضى ويأخذون أجرة يدخلون في هذه الآية؟ والذين يقرؤون على الميت قل هو الله أحد سورة ياسين. الرقية الشرعية من قربة إلى الله تعالى، والذي ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يرقي أخاه من دون أن يأخذ على ذلك أجر، فإن أخذ على ذلك أجر فأرجو إن شاء الله أن لا شيء فيه. لقصة أصحاب النذير، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلودغ سيد أولئك القوم، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل عندكم الرقية؟ قالوا نعم لكن لا نرقيكم إلا بأجر. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحدهم وقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقاب، ما به بأس. فقال الصحابة رضي الله عنهم لا نقول منها شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا بالغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال كلوا واضربوا لي معكم سهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما القراءة على الميت فهذه مشروعة،